والنبي وأوصاله ماذا تؤذي جارك والنبي وأوصاله فحق الجار عظيم فكاد يقاسم كمالك تضنينا وشتات الرأي يعمينا تكاد الفرقة تضنينا وشتات الرأي يعمينا فكلنا نرجو رضاه ومن النار يحمينا تستغب فتستغاب وكن رؤوفا بالأصحاب لا تستغب فتستغاب وكن رؤوفا بالأصحاب كما ذكرت تذكر عليك الأخذ بالأسباب والغضب منه يضنيك تباك رضاه يضنيك والغضب منه يضنيك فلا تسعى لعصيان وتحب لدنيا تغريك بالطاعة وصلي صلاتك بجماعة لين فؤادك بالطاعة وصلي صلاتك بجماعة فبين الكفر والإيمان ترك الفرض والطاعة